بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم وبسائر المسلمين: النوع السابع والعشرون، معرفة آداب المحدث. عقد رحمه الله تعالى هذين النوعين لمعرفة آداب المحدث وآداب طالب الحديث، وهذان المبحثان المهمان ينبغي أن يقدما قبل الحديث عن اصطلاحات هذا العلم وتعريفاته وأقسامه وأنواعه، أن يقدم الأدب فيه. وأدب أهل الحديث وأدب المحدث وأدب طالب الحديث هي خلاصة الآداب، لأن المسلم إجمالا له آداب يجب أن يتحلى بها كل مسلم. وبعد ذلك أهل العلم لهم آداب يجب أن يتحلى بها كل مشتغل بالعلم. ومن بين العلماء أهل الحديث لهم آداب ينبغي أن يتحلى بها من يشتغل بالحديث. لذلك فإن الذي يشتغل بالحديث يكون متأدبا بآداب أهله، بآداب أهل الحديث، وبآداب العلم، وبآداب الإسلام. آداب أهل الحديث وآداب العلم وآداب الإسلام. والأدب أول من أفرده بهذا المحدثون. فهذا المعنى من الآداب والسلوكيات التي ينبغي أن يتقيد ويتحلى بها المسلم، هذه كان للمحدثين قصب السبق في هذا، فصنفوا كتب الأدب. منهم من أفرد كتاب الأدب في تأليف مفرد كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأبو بكر بن أبي شيبة، والبيهقي. ومنهم من أدخل الآداب في ضمن كتابه كالبخاري رحمه الله أيضا، في ضمن أبواب جامعه الصحيح كتاب الأدب. فهذه آداب ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم. ثم جاء أهل الحديث فأفردوا آداب طالب الحديث، فصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا عظيما جامعا، هو الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ضمنه ما ينبغي أن يتحقق به طالب الحديث والمحدث وطالب العلم عموما. وعن كتاب الخطيب نقل كل من جاء بعده، فاستفاد منه كثيرا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته التي لخص فيها كثيرا من مقاصد كتاب الخطيب. وكل من درج على اختصار ابن الصلاح فأصل فوائده من كتاب الخطيب، وكذلك فعل الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في مقدمة كتاب المجموع، فاستفاد كثيرا من كتاب الخطيب. وكذلك ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وبعد ذلك العلموي في المفيد في أدب المعيد في أدب المفيد والمستفيد. فمرجع ذلك كله إلى كتب أو كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. الذي خصه في هذا المبحث الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. والأدب منزلته في الدين منزلة عظيمة، وكما ذكر عن بعضهم ولعله روين رحمه الله تعالى أنه قال لبعض تلاميذه: يا بني ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. يعني لما يصنع الخبز يدخل في صناعته الدقيق والملح، فنسبة الملح إلى الدقيق نسبة قليلة جدا، يكفي قليل الملح لكثير الدقيق. فإذا أردنا تمثيل الأدب والعلم بالملح والدقيق فليكن نصيب الأدب هو الدقيق، وليكن نصيب العلم هو الملح. قليل من العلم مع كثير من الأدب يكفي صاحبه، أما كثير من العلم مع قليل من الأدب فهذا لا يفيد الإنسان، ويجعل هذا الإنسان غير متحقق بعلمه وأدبه. فالأدب له منزلة عظيمة جدا. ومن هنا قالوا رحمهم الله تعالى: ما فاز من فاز إلا بالأدب. العلماء الربانيين الذين كان لهم أثر في من بعدهم كانوا متحققين بالآداب، وبهذا نفع الله تعالى بهم. وكثير من الناس قد يتحقق بالعلم ويكون خاليا من الأدب فترى لا ينتفع بعلمه، نسأل الله تعالى العافية. لذلك ليس الغنى عن كثرة العرض، وليس كثرة العلم بكثرة المعلومات وبكثرة الاطلاعات وبشقشقة اللسان وبتنويع الألفاظ، ليس هذا هو العلم. العلم هو حال يسري من العالم إلى المتعلم، ما لم يكن هناك أدب فهذا الحال لا يسري. شريط الكهرباء بدون هذا الأدب مقطوع، لا يسري. لذلك مما يميز الحضارة الإسلامية عن مناهج التعليم الأخرى أن العلم عند المسلمين رحم بين أهله، هناك صلة بين العالم وبين المتعلم، هي صلة الاستفادة وصلة الإجلال والاحترام والتعظيم. أما أن تجعل الصلة بين العالم والمتعلم صلة وظيفية، صلة مادية، العالم يعني يبذل علمه في مقابل مادي، والمتعلم يستفيد من العالم أيضا أمورا مادية، وبعد ذلك لا علاقة لهذا المتعلم بذاك المعلم، فهذا طريقة غريبة جدا عن حياة المسلمين في تاريخهم الطويل. ما يعهد في تاريخ المسلمين أن رجلا يستفيد من رجل بعد ذلك يراه في الطريق فلا يسلم عليه، هذا ما يعرفه المسلمون، هذا لا يعرفونه فيما بينهم، فكيف بين عالم ومتعلم؟ أما طرائق التعليم الأخرى فربما يدرس إنسان عند إنسان 6 سنين أو 7 سنين بعد ذلك يراه في الطريق، لا هذا يسلم على هذا ولا هذا يسلم على هذا. إذن هذا دال على أن العلاقة بينهما هي مجرد المصلحة المادية، عند فلان شيء أريد أن آخذه أن أحصله، إذا حصلته انتهى ليس لي صلة به. هذا المعنى الشاذ الغريب المنكر هذا غير موجود عند المسلمين، لكن للأسف الآن بدأ يظهر حتى في ساحات العلم الشرعي أن الإنسان قد يستفيد من إنسان شيئا بعد ذلك يتنكر له، أو تكون الصلة مجرد الصلة المادية المحضة. فيقبح بكم كما قال بعض السلف لتلاميذه: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا. يعني يستفيد من شيوخه بعد ذلك كلمة رحمه الله قد يضن بها عليه، فهذا ليس من شيمة المسلمين ولا من خصالهم. بدأ رحمه الله تعالى بتقرير أمر، وهو أن علم الحديث شريف. قال: علم الحديث شريف، وشرفه لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وكما يقول الآخر أيضا: لم أسعى في طلب الحديث لجمعه أو لاجتماع قديمه وحديثه، لم أسعى في طلب الحديث لسمعه أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من؟ لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. لم أسعى في طلب الحديث لسمعه أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. إذن هو علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة. ليس علم الحديث من علوم الدنيا. فقديما في زمن الأئمة رحمهم الله تعالى كان الإنسان قد يتوصل ببعض العلوم إلى بعض المناصب، ومن ذلك الفقه. الفقيه ربما يصل إلى القضاء، والقضاء منصب مهم عظيم. أما المحدث فليس من علوم الدنيا طبعا باعتبار المناصب قديما، لكن قد والعياذ بالله تعالى يكون فيه من حظوظ النفس أن الإنسان يحب أن يشهر، يحب أن يعرف، يحب أن تلتفت وجوه الناس إليه، يحب أن يجلس الناس بين يديه. هذا كله من حظوظ النفس. لذلك ذكر أن المأمون ذكر لبعض ندمائه أنه لم يبق عليه من يعني لذائذ الدنيا شيء إلا أن يجلس في حلقة وحوله أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر. اعتبر المأمون ذلك يعني من لذائذ الدنيا، ويقول له المستملي: ماذا قلت رحمك الله؟ فهذا طبعا يكون من حظوظ الدنيا، لكن لا يتوصل به إلى منصب في ذلك الوقت. وإن حصل بعد ما قيل هذا، حصل أنه صار بعض المناصب لمن يشتغل بالحديث. وهو من علوم الآخرة، من حرمه حرم خيرا عظيما، ومن رزقه نال فضلا جزيلا وفضلا جسيما. في نسختان: نسخة جزيلا ونسخة جسيما، والأجر والفضل إن شاء الله جزيل جسيم. فهنا هذا من حيث حظوظ الثواب والفضل والمنزلة والمكانة عند الله عز وجل. وأيضا هناك فضل وخير من ناحية علمية، وهو أن من رزق علم الحديث تشكلت في نفسه عقلية علمية وذهنية في محاكمة الأشياء لا توجد عند من لا يشتغل بعلوم الحديث. لذلك يعتبر علم الحديث هو معيار منطقي للتفكير الإسلامي. بعض الناس مثلا يزهد في علوم الحديث، يقول: ما في داعي، الآن كل الأحاديث معروفة، ما في داعي ندرس هذا العلم، شو الفائدة منه؟ ويزهده بكل بساطة هيك وهو متكئ على أريكته. هذا بسبب أنه لم يخض غمار هذا العلم. هذا العلم وإن لم يستفد دارسه تصحيحا وتضعيفا وحكما على الأحاديث، إلا أنه يستفيد طريقة تفكير، طريقة محاكمة للأشياء، طريقة تمييز للأشياء، يميز أن هناك جيد وأن هناك رديء، وأن هناك صحيح وأن هناك ضعيف، وأن هناك سليم وأن هناك سقيم. أما من لم يدرس هذا العلم ولم يستأنس بمعارف أهله، تراه يؤخذ بكل شيء يسمعه، يؤخذ بكل شيء يقرأه، يؤخذ بكل شيء يعرض عليه. فلذلك ترى البعيد عن علوم الحديث يأتي في كلامه طامات، طامات لا تقبل لا بعقل صريح ولا بنقل صحيح. لكن الإنسان كما يقال ابن بيئته، بيئته إذا تقبل هذه الأشياء يقبلها، وإن كان العقول السليمة قد لا تقبلها. طيب ما الميزان؟ نقبل ولا ما نقبل؟ نحكم هذه البيئة ولا ما نحكمها؟ الميزان ضوابط النقل هذه، إذا وجدت عند الإنسان مثلا أحيانا يكون هناك حديث أو معنى من المعاني كما يقول العامة يطير العقول، شغلة بتطير العقل، ويكون الناس مشدوهين بها ومأخوذين بها، يأتي يقول يا أخي خليني أبحث عن مصدر لهذا، يذهب يبحث في، يكون هو في تصوره إيش؟ هو متصور إنه هذه القضية مسلمة من المسلمات لا يناقش فيها أبدا، مشهورة ومعروفة وصحيحة وإلى آخره، غير معقول أبدا أن يتكلم فيها أحد. فلما يدرس هذا العلم يراود نفسه، خليني أبحث عن مصدر هذه، فيذهب يبحث يبحث يبحث يبحث يبحث، لا يجد لها أثرا في كتب الحديث. معناها هذا الذي هو في ذهنه من أعظم المسلمات، ما حقيقته؟ حقيقته سراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. فلذلك هذا العلم يصحح المنهجية الفكرية عند الإنسان، يجعله ما يؤخذ بكل شيء. مرة كنت أريد أن أتكلم كلمة وأحتاج فيها إلى أن أذكر حديث يتداوله الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، كان هذا الجار يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمله. في أظن ما في أحد منكم إلا سمع هذا الحديث، يعني صار هذا الحديث لكثرة ما نسمعه كأنه من المسلمات البدهية التي لا يناقش فيها. فأردت أن أطلب هذا الحديث حتى إذا تكلمت به أدل على مصدره. بحثت بحثت بحثت بحثت، ما وجدت لهذا الحديث أصلا في كتب السنة كلها. والذي منكم جزاه الله تعالى خيرا يقف على مصدر له أو على إسناد له أو على من ذكره من أئمة الحديث السابقين فليكرمني بذلك وأنا له من الشاكرين. أنا ما وقفت لهذا الحديث على مصدر. طيب من فين هذا سرى بين الناس وانتشر كانتشار النار في الهشيم؟ سرى عند غياب هذه العقلية المنهجية التي أصلها علوم الحديث، يسري. لكن هذا المعنى الآن أنا ذكرته من ناحية حديثية أني لم أقف عليه، لكن أيضا من ناحية معناه، معناه من أبطل الباطل. إذا لاحظت هذا الحديث إيش يرسخ في الناس؟ هل يرسخ في الناس من يستدل به؟ هل يستدل به المحسن على إغضائه عن عيوب جيرانه؟ أم يستدل به الظالم المبطل المفسد لتسويغ ظلمه وإبطاله وإفساده؟ تجد أن الذي يستدل به الإنسان الظالم المبطل، فلك جار مثلا يؤذيك فتأتي تتكلم معه، ليش تؤذي يا أخي؟ اتق الله كذا، لك النبي له جار يهودي كان يأذي ما يحاكي شيء، ليش عم تحكي معي انت؟ النبي انت احسن من النبي؟ النبي كان له جار يهودي وكل يوم يحط له اوساخ وكذا ما كان يحكي معه. اذا هذا الحديث صار مصدرا من مصادر الظلم والباطل في المجتمع. هذا حديث ظالم باطل لا اصل له، ما له وجود في كتب الحديث. ومثل هذا اشياء كثيره جدا، سببها ما هو؟ سببها عدم الرجوع إلى هذا العلم الجليل. لذلك إذا سمعت أن واحد يقول لك هذا علم الحديث أخي شغلة فات وقتها بس للإطلاع، هذا إنسان يحتاج إلى تصحيح منهجيته الفكرية. هذا الأمر ليس فقط في موضوع علوم الحديث بالذات، هذا يطول كل العلوم الإسلامية، لأنه كما قلنا هذا طريقة التفكير منهجية هذه. فهناك أيضا مفاهيم كثيرة تكون متجذرة متأصلة عند الناس، ينقلونها كأنها مسلمات وهي في الحقيقة غير مسلمة وليس هذا معناها. أيضا مرة كنت أريد أن أتكلم عن ضرورة أن يغير الناس حالهم ليغير الله تعالى ما بهم، وهذا معنى نسمعه من كثير من الخطباء والمتحدثين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أيها الناس أحسنوا أنفسكم حتى يصلح الله حالكم، هكذا المعنى الذي يقوله الناس. معنى الآية هو بالعكس من هذا، إن الله لا يغير ما بقوم من الخير حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني تغيير الناس هو التغيير من الخير إلى الشر فيغير الله حالهم. نحن في ماذا نستدل بالآية؟ نستدل بالآية على التغيير من الشر إلى الخير. سياق الآية في القرآن الكريم واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، أن التغيير هو تغيير الإنسان من الخير إلى الشر فيغير الله حاله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إذن كفرت بأنعم الله غيرت أنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذا هو التغيير الوارد معناه في القرآن الكريم. أما المعنى العكسي الذي نحن نذكره هذا لا يساعد عليه سياق القرآن، سياق الآية سباقها ولحاقها لا يساعد على هذا المعنى الذي يذكره الناس. طيب ما الذي دلنا على أنه هذا المعنى بالعكس؟ أنا كنت أريد أخطب خطبة على المعنى الذي هو مقرر عند الناس. ما الذي جعلني أفهم المعنى الآخر؟ الرجوع إلى المصادر، تتبع الأصل، أن لا تؤخذ بما تسمع، كل شيء تسمعه ترده إلى أصله، تبحث عن أصول الأشياء، وهذه العقلية تحفظ هذا العلم من أن يدخل إليه شيء ليس منه، وتحفظ هذا العلم أيضا أن يخرج شيء من أصله أو من أقسامه. إذن من حرم هذا العلم حرم خيرا عظيما في الآخرة وحرم خيرا عظيما في الدنيا، وهو أنه طريقة التفكير عنده غير سديدة وغير سليمة. فعلى صاحبه تصحيح النية وتطهير قلبه من أغراض الدنيا، وهذا المعنى يتكرر في كل أمر شرعي. هذا المعنى ليس قاصرا على هذا الموطن، هذا المعنى ينبغي أن يستحضره الإنسان عند كل عمل، تصحيح النية وتطهير القلب من أغراض الدنيا. لذلك هذا يدخل في المراقبة ويدخل في المحاسبة، مراقبة النفس ومحاسبة النفس، أن يحاسب الإنسان نفسه على كل كلمة وعلى كل خطوة وعلى كل فعل، لما أفعل، لما أتكلم، لما أذهب، لما آتي. فإذا وجد خيرا حمد الله، وإذا وجد غير ذلك حاسب نفسه وأمرها بالذي هو خير. واختلف في السن الذي يتصدى فيه لإسماعه، يعني متى ينبغي له أن يسمع الحديث. والصحيح أنه متى احتيج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان. فإذا كان ببلد لا يوجد فيها غيره وهو ابن 20 تعين عليه أن ينفع الناس، وإن كان ببلد فيها كثير من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الرواية ومن أهل الدراية ومن أهل الإسناد ومن أهل النقد، وهو لا يصنع شيئا زيادة عليهم، فهذا يعني لا يتعين عليه ذلك، لذلك لا يشتد في السعي إليه والطلب له. وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط بهرم أو خرف أو عمى، ويختلف ذلك باختلاف الناس. والله تعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني صفر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار والأفئدة هي قنوات الاستفادة، وبقدر ما يستفيد الإنسان يترقى علمه. إذن الإنسان كان صفرا، فجعل الله تعالى له السمع والأبصار والأفئدة، فإذا به يترقى في العلم. يقول الله عز وجل أيضا في آية أخرى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. صفر، إذن بدأ صفر وانتهى صفر. في أحد من الناس يستطيع أن يعني يحكم على نفسه أنه لن يصل إلى ذلك؟ لذلك المسلم ماذا يفعل؟ يسأل الله تعالى حسن الخاتمة: اللهم لا تردنا إلى أرذل العمر. هناك لما يكون صفر وهو خارج من بطن أمه، كل الناس تفديه، أمه تفديه، أبوه يفديه، إخوته، أحبابه، أقرباؤه، كلهم يتمنون حياته. وهذا الذي يكون في الصفر الثاني، الطرف الثاني من الحياة، يتمنون يعني الفراغ من خدمته، إما راحة له أو راحة لأنفسهم. الأم لما تقوم وهي في وسط نومها، تقوم لتجلب لولدها كأسا من الماء، تقوم مسرعة تخشى أن تتأخر عليه في سقيا الماء، وتفديه بنفسها وتربت على كتفه وعلى ظهره وتقبله وتسقيه الماء في وسط الليل. لكن هذه الأم إذا بلغت أرذل العمر وطلبت ماء من هذا الولد في وسط الليل، ماذا يفعل؟ يقول لها: هذا كأس الماء أمامك، ما ترينه؟ طيب، هل هي قالت لك كأس الماء أمامك ما تراه؟ ما قالت لك ذلك، وكأس الماء كان أمامك، لكنك عالة لا تستطيع أن تفعل شيئا بنفسك، عالة على الناس. لو كان كأس الماء بين يديك تطلب أمك حتى تسقيك إياه. طيب، هذه الأم والعياذ بالله تعالى إذا صارت في ذلك الموطن وقالت لك اسقني ماء، فهنا رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. هذا مقام عالي جدا. الذي أوصلنا إلى هذا قضية أرذل العمر وقضية بدء العمر، وهذا رقم صفر وهذا رقم صفر، والإنسان بينهما في صعود إلى ذروة وبعد ذلك في هبوط. عندما يبتدئ الهبوط يشعر الإنسان بذلك، يشعر أنه صار ينسى، صار يرى الإنسان مرتين ثلاثة فيقول له ما اسمك. مثلا تلقى بعض الناس يسألك ما اسمك فلان، طيب خير أهلا وسهلا مرحبا، بعد يومين تلقاه مرة أخرى يقول لك عفوا ما اسمك نسيت. الآن هو فهم من نفسه أنه سألك قبل أيام لكن نسي، بعد مدة صار ينسى وجهك أصلا، صار ينسى أنه لقيك أصلا، ويبتدئ النسيان في يعني دركات نحو الهبوط، نسأل الله تعالى العافية. إذا خشي المحدث على نفسه ورأى نفسه وصل إلى تلك الحدود، هذا يبدأ سن التقاعد. إذن في تقاعد في العلم عند العلماء، في تقاعد مو مدى الحياة. لذلك نقل الرامة هرمزي في محدث الفاصل قال المصحف أولى بابن الثمانين. إذا بلغ العالم 80 سنة فليعتزل، طبعا مو يعتزل يعني ما يكلم أحدا، إنما يعتزل عن التدريس، وليفتح المصحف ويسرد ختمة بعد ختمة الحال المرتحل، ليكون ذلك تعبدا يثاب عليه يوم القيامة. أما إذا بقي يشتغل بالحديث فهنا قد ينسى قد يهم. طبعا الآن في عصرنا الأمور مضبوطة بالكتب، يعني إذا وهم المحدث أو إذا وهم العالم أو إذا أخطأ المرجع إلى أين؟ إلى الكتاب. لكن في عصور الرواية، في عصور التدوين، هذا إذا أخطأ يدون عنه، يكتب عنه، صار حديثا يروى. لذلك لا ينبغي له أن يحدث وهو يخشى من نفسه التغير والاختلاط. فإذا خشي التخليط بهرم، أسباب التخليط منها الهرم وكبر السن أو خرف أو عمى، قد يكون المحدث حافظ كتاب وليس حافظ صدر، فهو يعتمد على كتبه، فأصيب نسأل الله تعالى العافية ببصره، الآن لا يستطيع الاستفادة من كتبه، إذن كيف يحدث منها؟ فهنا أيضا يخشى عليه التخليط. ويختلف ذلك باختلاف الناس، ليس لهذا ضابط معين، يعني سن التقاعد لكل إنسان بحسبه، لا يوجد سن للتقاعد عام للناس جميعا. في إنسان يسمى رضي الله عنه سويد بن غفلة رضي الله عنه، كان من المخضرمين، قيل كان سويد بن غفلة يأمنا وهو ابن 120. فين يأمهم؟ يأمهم في قيام رمضان. إيش يعني قيام رمضان؟ يعني يصلي بهم ختما، يصلي ختما واقفا كاملا وهو ابن 120. فهذا نموذج يوجد في البشرية من هذا النموذج. في نموذج آخر مثلا 70-75، تختلف الأمور عنده. فكل إنسان بحسبه، لا نظلم القوي بالضعيف، ولا نحمل الضعيف ما لا طاقة له به بالقوي، كل إنسان بحسبه. فصل. قال الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره. يعني إذن يقدم الأولى، الأولى بعدة أشياء. هناك أولى بالسن، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه حويصة ومحيصة، رجلان أو شابان في مشكلة حصلت لأخيهما، فبدأ الأصغر يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر. يعني من يتكلم؟ الكبير يتكلم، فين أنت تبدأ؟ لذلك السنة في مثل هذه المواطن أن يتكلم الكبير، فهذا لسنه. أو علمه، يؤم القوم أقرأهم، أقرأهم هذا أمر راجع إلى العلم، أو غيره، غيره مثلا الإمام الأعظم مقدم على غيره في الكلام، فهذا لأمر آخر غير راجع لا إلى السن ولا إلى العلم. إذن أنزل الناس منازلهم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وقيل يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه، بل يرشد إلى من هو أولى منه. وينبغي له للعالم، لعالم الحديث، إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه، فالدين النصيحة. فهذا سواء في الرواية أو سواء في الفتوى، استفتيت وفي البلد من هو أفضل ومن هو أعلم، فترشد المستفتي إلى من هو أفضل وأعلم. جاءك من يريد الرواية وفي البلد من إسناده أجل وأعلى، فترشد إليه، وهذا من النصيحة. قال: ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى صحتها. يعني مثلا ما أمرنا الله عز وجل أن ننقب عن ضمائر الناس وعن سرائرهم، فكل ما جاء واحد نقول له: تعال، أنت ما نيتك في طلب العلم؟ أنت ليش تطلب العلم؟ ما هدفك في طلب العلم؟ ماذا تريد من طلب العلم؟ ليش عم تطلب العلم؟ إلى وأنا ومتى وإلى فين؟ كل أدوات أحرف الجر والجزم والعطف والنصب والكذا نسأله إياها، ما لك علاقة أنت بهذا؟ أنت كلفت أن تعلم، يأتيك الناس فيتعلمون منك، وبعد ذلك حسابهم على من؟ على الله عز وجل. فلا تمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، وإذا أردت أن تعامل الناس بذلك قد تعامل به أنت، فيأتي الطلاب الآن يتحكمون في الشيوخ، هذا الشيخ ما نيته؟ وهذا ليش يدرس؟ هذا ليش يروي؟ وهذا ليش يقرأ؟ وهذا ليش يفعل؟ فإذا دخل الناس في نوايا بعضهم ما سلم من ذلك أحد، فيحصل في الأرض فساد عريض، ليس لك علاقة بنوايا الناس، أنت تعلم ما عندك. وإذا كنت رجلا صالحا داعيا إلى الله عز وجل سرى حالك في الخير إلى من تعلمه فأصلحته. الإنسان الصادق المتمكن في علمه لا يخشى في علمه أحدا، الإنسان المفلس يخاف أن يذهب الناس إلى غيره، والإنسان المفلس يخاف أن يأتيه أي إنسان ليطلب العلم منه. المفلس يخاف أن يذهب الناس إلى غيره لئلا يعني يفضح أمره أنه ضعيف العلم، فيقول: أوعى تذهب عند أحد، بدك تفسير تعال عندي، بدك فقه تعال عندي، بدك حديث تعال عندي، بدك نحو صرف تعال عندي، بدك بديع معاني وعروض تعال عندي، بدك فلك تعال عندي، بدك حساب تعال عندي، بدك معارف لدنية تعال عندي، بدك شو بدك تعال عندي. طيب من أنت؟ ما جمع الله تعالى هذه العلوم لأحد أن يكون إماما في كل علم منها يفوق أهل عصره، هذا كل علم في له أهله، فهو ليش يحصر هذا؟ حتى لا يذهب طالبه فيرى غيره أجل منه وأعلم منه فيتركه، فيجري على طلابه نوع من هذا الحجر. أما العالم المتمكن فيقول لتلاميذه كما قال هارون الرشيد للغمامة: أمطري حيث شئت فإن خراجك عائد إلي. والعالم المتمكن يقول لطالب العلم: اذهب فين ما تريد، ستأتي إلي مرة أخرى. هذا الفرق بين الضعيف وبين القوي. لذلك لا يخاف العالم أنه اذهب روح اطلع ابحث ادرس اقرأ. إذا قال لك شيخك هذا هذا دليل تمكنه. إذا قال لك لا تفعل لا تدرس لا تقرأ لا تفعل وهنا وعندي هذا دليل ضعف ملكاته، يريد أن يحاصرك حتى لا تطلع على ما ليس لديه من العلم. قد يكون بعض العلماء مبرزا في شيء ضعيفا في شيء آخر، فأنت لو ذهبت إلى غيره وعرفت ضعفه في كذا وكذا وكذا لكنك بالمقابل سلمت له في كذا، يعني سلمت له في علم من العلوم أنه أنا رأيت كثيرين فلم أرى مثل فلان في كذا، أما في كذا وكذا وكذا فغيره أجل منه وأعلى منه. إذن هذا دال على الموضوعية في التفكير، هذا الذي يفقده المسلمون منذ أزمان، موضوعية التفكير، أن تفكر تفكيرا عمليا واقعيا، لا تعيش في الأوهام وفي الخيالات وفي الأحلام، خليك واقعي. هذا فلان متمكن في مادة كذا، في مادة كذا درجته 100، في مادة كذا درجته 70، في مادة كذا درجته 40، في مادة كذا 20، في مادة كذا 0. هذا الذي عنده 100 في مادة كذا يا أخي في مادة أخرى 0. ما جمع الله تعالى العلوم كلها لإنسان إلا ما أكرم به أنبياءه وبعض أصفيائه، أما أنه هذا الإنسان خلص لا قبله ولا بعده فلا. لذلك ساقنا إلى هذا الكلام أنه لا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى صحتها. وبهذا المعنى قال كثير من السلف رحمهم الله تعالى: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. طالب العلم أحيانا في بدء أمره قد يطلب العلم لحظ من حظوظ النفس، لشهرة، لسمعة، لمنزلة، لهواية. الآن كمان الهواية هذا شيء غير خدمة الدين، مثلا أنا أحب هذا العلم هواية أهواه، هل هذا خدمة للدين؟ هذا إرضاء لمن؟ إرضاء للنفس، هذا مو نية محررة. فقد يبتدئ الإنسان في طلب العلم بنية غير محررة، فإذا تقدمت به الأيام وازداد علمه صحح نيته. فهذا العالم لو طرده من أول الأمر متى يصحح نيته؟ تصحيح النية يكون بملازمة الصالحين الذين يذكرونه إن نسي أو غفل أو أساء أو لم يصحح نيته أو لم يحررها أو نحو ذلك. روحي العبي هني يلا صحح نيتك في الدخول إلى هنا. اللعب هناك مباح. وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره، جزيل أجره من الله عز وجل. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال فصل: ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس متمكنا بوقار. طيب، هذه الآداب مرجعها إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. كان الإمام مالك في هذه الأشياء كثير التقيد، له سمت وله هدي وله طريقة في تدريسه وفي تعامله مع الحديث. وفي ذلك يقول القائل في هيبة الإمام مالك رحمه الله تعالى: يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو العزيز وليس ذا سلطان، رضي الله تعالى عنه. فكان يتطهر الإمام مالك لكل مجلس، يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويؤنق ملابسه ويجلس متمكنا بوقار. يعني في بعض الناس عنده شخصية تلعب، يجلس هزل ولعب وضجيج وصخب، هذا لا يناسب الحديث، ينبغي أن يكون وقورا، وإن لم يكن ذلك من طبعه فليتطبع به. يعني في إنسان طبعه الحركة، كثير الحركة، كثير الضجيج والضوضاء والكذا، ولو كان ذلك طبعا له عليه أن يتطبع بضده من التزام الوقار والسمت والسكينة. فإن رفع أحد صوته زبره، زجره. الإمام مالك كان إذا رفع أحد صوته زجره وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ورفع الصوت هنا يحتمل معنيين: رفع الصوت الحسي أولا، يعني الصراخ في المجلس أو الصخب فيه، ورفع الصوت المعنوي بالاعتراض على الحديث، والثاني أخطر من الأول. إذن رفع الصوت الحسي ورفع الصوت المعنوي، وكلاهما أمر مرفوض. ويقبل على الحاضرين كلهم، يعني ينظر إليهم كل الأطراف، بس هون الإخوان قاعدين هيك يصعب هذا، فحتى لا يخص أحدا بنظر أو بعدم نظر. أحيانا بعض الناس يسر إذا نظرت إليه، إنسان آخر إذا صرت تنظر إليه ينزعج. الناس معادن، في إنسان إذا نظرت إليه في الدرس كل كلمتين كل جملتين نظرت إليه يسر، يقول لك الشيخ عم طلع فيه، أوه يعني هذا المدد شغال. وفي بعض الناس يقول: ليش هذا كل كلمتين كل جملتين ينظر إلي يحملق فيها، ماذا فعلت له؟ الناس مفاهيم، ليس الناس على مفهوم واحد، لذلك ماذا يفعل؟ يتجول بين الحاضرين جميعا بحيث ينظر إلى الجميع ويترك الجميع، لا يجعل أحدا يعني يتحسس منه، لا يعني خيرا ولا شرا. ويقبل على الحاضرين كلهم، بس هنا بيسامحونا لأنه لوي العنق صعب. ويفتتح مجلسه ويختتمه بتحميد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودعاء يليق بالحال. يليق بالحال من الأدعية التي تتعلق بالعلم: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونحو ذلك مما يناسب العلم والتعلم. بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم، يفتتح المجلس بشيء من القرآن الكريم. ولا يسرد الحديث سردا يمنع فهم بعضه. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب ماذا تستفيد يا أخي من هذا؟ يعني هذا كمن يحج يقف في عرفة قبل الغروب بخمس دقائق، حصل الركن أم لا؟ حصل الركن. طيب هيك الوقوف بعرفة، ما تقف بعرفة من الزوال تصلي الظهر والعصر وتقف تدعو وترفع يديك من ذلك الوقت إلى غروب الشمس أربع خمس ساعات تدعو. فالآن هذا حاج وهذا حاج، لكن هل هذان الحجان مثل بعض؟ هل حجيين مثل بعض؟ ليسا كبعضهما. ومن سمع الحديث مرتلا مجودا غير من سمعه يلا ويمشي. فالحديث له حلاوة لا تضيع بالسرد الذي يمنع فهمه. ثم قال فصل: يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية. المحدث العارف طبعا مين يزكي نفسه؟ لا أحد يزكي نفسه، لكن هذا إذا صار إلحاح من الناس عليه فهذا يعني أنه صار هناك حاجة أن يؤخذ عنه. إملاء الحديث هو أن يملي الشيخ من حفظه من أو من كتابه ويكتب الطلاب. الإملاء أعلى مراتب الرواية، إلقاء الشيخ وكتابة الطلاب. فهنا يؤمن على الشيخ السهو والنعاس، ويؤمن على الطالب أيضا السهو والانشغال. الشيخ منشغل بأداء اللفظ والطالب منشغل بكتابته، فيحصل الضبط من الطرفين. وهذه عادة الإملاء عادة عند المحدثين عظيمة جدا، من أشهر أصحاب الأمالي الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، أملى في جامع دمشق أكثر من 400 مجلس إملاء. لذلك ترون هذه الأمالي إذا طبعت يعني المجلس في الإملاء تراه ورقتين ثلاثة أحيانا، 5-6 إن طال، فتتعجب. هذا لأنه كل كلمة يقولها وتكتب، فلا تنظر إلى مقدار قراءتك بعينيك، أنت تقرأه بعينيك بخمس دقائق، لكن هذا إذا أردت أن تمليه على أحد يحتاج نصف ساعة. فهكذا كانت الأمالي يبتدئونها بشيء من القرآن العظيم، ثم يحدث الشيخ بأسانيده أجود ما عنده من البحث الذي يريد الإملاء فيه، ويختم ذلك المجلس ببعض الإنشادات إما له وإما لغيره. ويتخذ مستمليا محصلا. المستملي هو شخص يقوم مقام مكبر الصوت، يقف مثلا بعد أمتار كثيرة من المجلس بحيث صوت المحدث لا يبلغ، فهو يسمع الجملة من المحدث فيعيدها لمن يجلس خلف المستملي. يعني كأن الآن مثلا رجل يقف عند الباب، كل كلمة أو كل جملة يسمعها يلتفت بوجهه إلى الخلف ويعيدها، فيسمعها منه الحاضرون في الخارج. وعند الباب الخارجي أيضا رجل آخر يسمع الكلمة من هذا الأول ويدير وجهه ويسمعها لمن في السوق، وهكذا. فبعض المجالس الكبيرة جدا كان فيها عشرات المستملين، يعني مساحة واسعة جدا يستملي المحدث. فهنا الذي سمع من المستملي الثاني أنقص حالا ممن سمع من المستملي الأول، ومن سمع من المستملي الأول أنقص ممن سمع من المحدث. لذلك كانوا يبكرون جدا لسماع المحدث نفسه، يسمع من لفظ الشيخ حتى لا يتأخر، إن تأخر يسمع ممن؟ من المستملي، فينزل درجة، لأن السماع من المستملي زاد رجلا في الإسناد، نزل الإسناد. وأحيانا المستملي يكون ممن يسمع زيدا مثلا أقول له زيدا فيسمع خالدا ويقرأها بكرا ويكتبها عمرا، مثل ما ذكر أنه بعض المستملين سمع الشيخ يقول حدثنا عدة، فسمع المستملي حدثنا عدة فقال عدة ابن من رحمك الله، قال عدة ابن فقدتك. عدة يعني جماعة، حدثنا عدة يعني حدثنا جماعة. هذا المستملي إيش فهم؟ فهم أنه اسم رجل، قال عدة ابن من. فمثل هذا الإنسان لما يكون مستملي هذا إيش سيفعل بالأسانيد والمتون؟ سيخلطها خلطا شديدا. فمن سمع من مثل هذا فسماعه ضعيف نازل. لذلك ينبغي أن يكون المستملي محصلا متيقظا، وأن يتخذه المحدث، يعني المحدث يعرف شخص معين يقول له أنت تقف تستملي. لكن إيش يحصل أحيانا؟ أن المحدث لا يعرف أحدا يستملي ويكثر الجمع، فيتبرع واحد من هذول الجالسين في الخلف يتبرع أن يستملي ويكون ليس متقنا، فتحصل هذه المشكلة. ويتخذ مستمليا محصلا متيقظا يبلغ عنه إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ، ويستملي مرتفعا وإلا قائما، يعني يجلس على كرسي أو على رجليه ليؤدي الصوت. وعليه على المستملي تبليغ لفظه على وجهه، ما يتدخل، ما له علاقة بالكلام، كما يسمع، هو عبارة عن ناقل صوتي فقط. فإذا كان هذا المستملي فضولي أو على المعنى العام كتار غلبة، قد يتدخل في الكلام أحيانا، يقول أزيد هذا أنقص هذا، فهذا يقدح. وفائدة المستملي تفهيم السامع على بعد، وأما من لم يسمع إلا المبلغ فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال، فيقول حضرت في مجلس فلان وسمعت باستملاء فلان. وقد تقدم هذا في النوع الرابع والعشرين. ويستنصت المستملي الناس، لأن مجلس الحديث يكون فيه أشخاص كثيرون جدا، وكثرة الأشخاص كلمة تصير هناك جلبة، فقبل ما يبدأ المحدث بالحديث المستملي يستنصت الناس. بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتحرى الأبلغ فيه، يعني في الحمد وفي الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلغه ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات الإبراهيمية. ثم يقول للمحدث من أو ما ذكرت رحمك الله أو رضي عنك وما أشبهه. وكلما ذكر أو ذكر المحدث النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم رافعا صوته بذلك جاهرا به صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب ويرفع بها صوته، وإذا ذكر صحابيا ترضى عليه أو رضي عليه، فإن كان ابن صحابي قال رضي الله عنهما. ويحسن بالمحدث، طبعا الترضي جائز على غير الصحابة، أن يذكر عالما من العلماء فيقول رضي الله تعالى عنه جائز ذلك، وإن كان حصل عرف أن الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم وأن الترحم على سائر العلماء. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية بما هو أهله، كما فعله جماعات من السلف، وليعتني بالدعاء له فهو أهم، يعني يصفه بما يتصف به وأيضا يدعو له. وكما نرى الإمام النووي رحمه الله تعالى في بدء الكتاب ذكر الإمام ابن الصلاح رحمه الله، والإمام ابن الصلاح ليس من شيوخه لكن ذكره بما هو له أهل، قال اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن أبي عمرو عثمان ابن الصلاح رضي الله عنه. إذن ذكره بما هو أهله ووصفه بأوصافه التي هو عليها، وبعد ذلك دعا له وترضى عنه. ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب أو وصف أو حرفة أو أم عرف بها، هذه الأشياء الناس تنفر منها غالبا، لكن إذا حصلت ضرورة التعريف ولم يجد المحدث بدا أن يعرف شيخه بهذا، مثلا الأعمش، الأعرج، الأخفش، ونحو هذه من الأوصاف، فهذا صار علما على الرجل لا يعرف إلا به، فليس في ذكره نقيصة. أو مثلا أحيانا بعض الألقاب ليست جيدة أو معانيها ليست قوية أو كذا، فلا بأس به إذا كان الشيخ قد عرف به. ويستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه مقدما أرجحهم، يعني لما يملي على طلابه ينتقي أرجح أحاديثه عن شيوخه، عن أرجح شيوخه، ويروي عن كل شيخ حديثا ويختار ما على سنده وقصر متنه والمستفاد منه، وينبه على صحته وما فيه من علو وفائدة وضبط مشكل. إذن يذكر الحديث بسنده، بعد ذلك يتكلم بشيء عن صناعة الإسناد فيه، ويتكلم بشيء عن غريبه أو عما يستنبط منه من الفقه. وليجتنب ما لا تحتمله عقولهم، عقول من؟ عقول الحاضرين، وما لا يفهمونه، فلا يأتي بأشياء موهمة أو أشياء مشكلة أو أشياء معضلة. ومن هنا كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يتجنب ذكر الأحاديث التي تسمى أحاديث الصفات، يتجنبها تجنبا تاما حتى لا يقع في المجلس لغط أو ينزلق بهم الكلام إلى ما لا يحبه الإمام مالك. الإمام مالك لا يحب الخوض في هذا أبدا، فلا يأتي العالم فيخاطب الناس بما لا تحتمله عقولهم، سواء من المعاني العلمية أو من دقائق المسائل أو من الأشياء الذوقية أو الأشياء اللطائف التي لا يفهمها كثير من الناس ونحو ذلك. هذا له أهله وله مجالسه، وهذا ليس من باب كتمان العلم، لا، هذا من باب حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأيضا في الأثر الآخر، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ففي ناس ما يفهمون الحديث على وجهه، يفهمونه بالعكس أو بمعنى غير المراد به، فيكون هذا المحدث أراد نفع الناس فوقع في ضررهم. ويختم الإملاء بحكايات ونوادر من حكايات المحدثين ومن نوادرهم ومن أخبارهم ونحو ذلك، وإنشادات بأسانيدها. إنشادات يعني أشياء من الشعر الذي يتعلق بهذه المعاني. الإنشاد هو رفع الصوت بالشعر، أما إطلاق الإنشاد على الغناء الديني هذا عرف حادث. الإنشاد في اللغة العربية ما هو؟ الإنشاد رفع الصوت بالشعر، هذا معنى الإنشاد. أنشدته بيتا يعني ذكرت له بيتا من الشعر بصوت مرتفع. أما ما نستعمله في عصرنا من كلمة إنشاد، هذا المعنى معاصر، لا يوجد هذا المعنى قديما في اللغة العربية، هذا اسم غناء. لكن لما كان متعلقا بأمور دينية يفارق الأغاني الهابطة اصطلح، ولا مشاحة بالاصطلاح، على تسميته إنشادا، لكن في اللغة ليس إنشادا. لذلك هذه العبارة هنا إنشادات لا تفهمها أنه غناء أو شيء، لا، هذا المحدث يأتي مثلا يقول لك واظب على جمع الحديث وكتبه، واجهد على تصحيحه في كتبه، وهكذا يذكر باقي القصيدة. طيب إذا الآن هذا حصل بصوت حسن ونغمة حسنة فلا بأس به. فأحببت مرة أنه يعني أن يكون هذا، لكن ما وجدت من يفهم علي في هذا. يعني نريد من إذا في أحد من الحاضرين يستطيع أن يقرأ لنا الشعر بنغمة حسنة وصوت حسن مع شيء من النغم واللحن، لكن على طريقة يفهم فيها المعنى، لا يؤخذ فيها بالنغم، يفهم فيها المعنى. ما وجدت من يتذوق هذا التذوق، غالب المشتغلين بهذه الأشياء ما يتذوقون المعاني، هم سائرون وراء الصوت. فإذا في أحد من الإخوة عنده هذا الإتقان العالي أن يؤدي المعنى بصوت يعبر عنه، فنكون له من الشاكرين، ونطبق هذه الطريقة الحديثية في ختم المجالس. إذن وإنشادات بأسانيدها وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق. وإذا قصر المحدث أو اشتغل عن تخريج الإملاء استعان ببعض الحفاظ، يعني المحدث مشغول فأوعز إلى بعض طلابه أن ينتقي له شيئا من حديثه، من حديث المحدث، ويحضره له ليمليه فلا بأس. وإذا فرغ الإملاء قابله وأتقنه، يعني يقابل ما يمليه حتى يقع مضبوطا تاما بعد الإملاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: كيف نجمع بين ما ذكره المحدثون من آداب طالب الحديث وبين ما ذكر مؤخرا فيما يسمى بفن الإلقاء من ضرورة الحركة والإشارة وعدم استقرار المحاضر على الكرسي بصورة جامدة؟ يعني لازم يقوم المحدث ويذهب إلى النافذة، بعد ذلك يصعد هنا قليلا، بعد ذلك يستدير هنا شوي وهيك شوي. الآن هذا فن الإلقاء، خلينا نشوف فن الإلقاء ما أثره ووقعه على الإنسان، ولنرى الطريقة هذه الجامدة ما أثرها وما وقعها على الإنسان، والتجربة أكبر برهان. فأنت لما هذا المحاضر يقوم ويمشي ويقعد، إيش يحصل في نفسك؟ هل في هيبة؟ زالت الهيبة. إذن هنا العلم ما عاد قضية هيبة، فلذلك كل شيء له سمته. الخلط بين الأمور يعني ما يؤدي غرضه. هل هناك مانع من استخدام وسائل الإيضاح المعاصرة في تدريس هذا العلم الشريف؟ أبدا لا يوجد مانع، لكن أنا بالنسبة لي ما يعني ما أجد شيء أستخدمه، فإن شاء الله تفهمون علي يعني بسهولة إن شاء الله. في تاريخ أمتنا الكثير من العلماء الذين كان البحث والقراءة ودراسة العلم رغبة وهوى لهم، ولم تكن أعمارهم الصغيرة مناسبة لأن ترسخ لديهم قضية تصحيح النية. لا، يعني لو كان الإمام منهم توفي عمره 30، عمره 35، عمره 40، تصحيح النية ما يقتضي أن يكون عمر الإنسان 60 حتى يصحح نيته. قد يطلب الإنسان العلم وهو ابن 15 سنة ويصحح نيته وهو ابن 17، ما يحتاج تصحيح النية إلى شيخوخة. ثم إن مدارسة العلم قد تكون في البداية ابتغاء وجه الله، ثم تغدو طبعا في النفس. هذا الطبع في النفس نبت من بذرة ابتغاء وجه الله، فلا يضر. البذرة صحيحة فالشجرة تكون صحيحة، لذلك لا يضر ذلك في مسيرة طالب العلم، والله تعالى أعلم. الشيخ عبد القادر الجيلاني هل كان محدثا؟ نعم، في ذلك الوقت جميع العلماء كان لهم رواية، لذلك الشيخ عبد القادر رحمه الله ورضي عنه في الغنية يروي أحاديث بإسناده هو. ما ذكره المصنف من أن المستملي لا يتدخل في عبارة المملي، هل ينطبق أيضا على المترجم؟ نعم، لذلك نلحظ الآن في الأعمال الرسمية يطلب ترجمان محلف. إيش يعني ترجمان محلف؟ محلف أنه تترجم كما تجد، ما تتدخل، ولو كان المعنى ركيكا أو كان الأمر غير يعني منضبط باللغة أنت تترجم ما تجده. طيب أحيانا يحتاج المترجم إلى تغيير عبارة أو مثل ليوضح المعنى، فهل هذا يخل بالأمانة العلمية؟ هذا يتعلق بما ذكرناه هنا عندما تكلمنا على إذا وقع في رواية شيخه لحن، إذا الشيخ لحن في روايته، أنت سمعت الحديث ملحونا فماذا تفعل؟ فذكر أنه في الكتب تقول هكذا في النسخة والصواب كذا، يعني نذكر اللحن ونذكر تصويبه. فهنا نحن نترجم مثلا كتابا، فنترجم الغلط ونضع حاشية نقول تنبيه وقع في الأصل المترجم عنه كذا كذا كذا، وهذا غير صواب وصوابه كذا. فبهذه الطريقة نكون قد أدينا تماما. لماذا؟ لأن هناك احتمال أيضا أن يكون ما فهمناه نحن خطأ، وأحيانا كثيرة طالب العلم المبتدئ يبادر إلى تصحيح الكتب وفق مثلا أنت عندك نسخة من كتاب وفرحان أنك تطلب علم، فتمر بك عبارة وحسب أنت ما طلبته من العلم الوعاء اللي عندك أنه هي غلط، فبعضهم يأتي هيك يضربها يعني كأنه ينتفم من العبارة ويصوبها وفق إيش؟ وفق وعائه. بعد 10 سنوات يكون علمه ازداد ومعرفته كذا، يفتح هذا الموضع فيضحك على نفسه يقول في أين كنا نحن، هو يضحك على نفسه لأنه كانت بضاعته في العلم مزجاد، فصحح وفق ما ظنه صوابا. ففي أحيان كثيرة الإنسان يظن شيئا صوابا فيسرع إلى تصحيحه أو تخطئة عكسه ويكون الأمر غير ذلك. لذلك الأسلم في هذا كله أن نبقي الأمور على أصولها، وإذا في شيء يقتضي التنبيه يقتضي البيان نعلقه في الحاشية. طيب قال هل يمكن أن تذكر البيت الذي فيه ذكر المكثرين من الصحابة؟ 7 من الصحب، من أراد أن يكتبه، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا. سبع من الصحب فوق الأكل، هو الأكل، هذا السؤال في أكل، لأنه هذا السائل أتى بسيرة الطعام لذلك. طيب استغفر الله. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الأخ الكريم: بعض الناس وخاصة طلاب العلم يقولون إن علم الحديث أكلة طبخت واحترقت، ما رأيكم؟ جزاهم الله خيرا. هذا قائل هذا ما ذاق من تلك الأكلة شيئا. من قال إن علم الحديث نضج واحترق ونحو هذا الكلام، هذا لم يخض في غمار علم الحديث. طبعا هذا الكلام موجود في حواشي بعض الكتب العلمية، موجود يعني مو أنه كلام جديد، لا، ذكره بعض الكتب المعتبرة، لكن هذا الكلام لم يذكر إلا في عصر جمود. في عصر جمود ذكر هذا الكلام، لكن علم الحديث يا أخي في آفاق كثيرة جدا جمدت ويعني توقفت. من أراد معرفة حقيقة ذلك فلينظر في كلام الإمام ابن رجب في أوائل شرح علل الترمذي، يذكر أنه هذا علم العلل قد عدم يعني بالكلية تقريبا في زمنه، 795 توفي رحمه الله. فعلم الحديث لا، علم يفتقر الآن إلى جهود وإلى نشاطات كبيرة جدا استقرائية وبحثية، وفي مشكلات كثيرة موجودة في التاريخ تحتاج إلى تجلية وإلى إيضاح، وهذا العلم خصب جدا. لكن كأن يعني في هيبة من دخوله، لذلك تستر هذه الهيبة بقضية أنه هذا علم لا يحتاج إلى من يدخل فيه. والله تعالى أعلم.